الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول في المتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. هذا واضح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، واضح من كلام الشيخ هنا أنه لما ذكر أن الحديث الحسن قسمان، وهو حديث القسم الثاني اللي هو عرفه الترمذي بأنه الحديث الذي لا يكون فيه راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروي من غير وجه، هذا الذي يحتاج إلى أن يعتضد لأجل أن يترقى إلى مرتبة الحسن لذاته لغيره. يقول هذا النوع لا يلزم من أن يأتي عدة طرق له أن كل طريق يكون حسنا، واضح ولا لا؟ وهذا واضح من كلام من؟ واضح من كلام من التعريف، يعني أنه لا يتفرد به من يكون تفرده منكرا. طيب، ومن كلام الترمذي أن لا يكون شاذا، الترمذي قال لا يكون شاذ والراوي لا يكون متهم. المهم أن مختصر كلام المصنف أنه ليس كل أحاديث ترد كثيرة يكون إسنادها صحيح، واضح ولا لا؟ عندك مثلا أحاديث جاء لها أكثر من 10 طرق وأكثر من ذلك، ومع ذلك ضعف العلماء، والسبب أنه تفرد فيها الضعفاء، وأحيانا يكون الطريق واحد لكن الضعفاء هم الذين يغيرون في طرقها خطأ ووهما. ومن ثم قال فيه ما لا يزول بالمتابعات، حفظك الله، منه ما لا يزول بالمتابعات، مثل إيش؟ مثل روايات المتروك والكذاب والمغفل كذلك وفاحش الغلط كذلك، هؤلاء. ولذلك لما يترجم العلماء للرواة يقولون يعتبر بحديثه، يكتب حديثه، هؤلاء الذين مرتبة الثانية اللي قال مثل سيء الحفظ، واضح ولا لا؟ وأما إذا قالوا لا يحتج به، معناه أنه في الغالب أو لا يعتبر به أو لا يعتضد، هذا الذي يقول مثل ذكر الشيخ أنه مكذاب متروك شديد الغفلة شديد الفحش. قال أما إذا كمثل سيء الحفظ، سيء الحفظ ما هو؟ اللي قال عنه ابن كثير من الصلاح ارتفع عن الإتقان وارتفع عن تفرد عن أن يكون التفرد منكرا، هذا هو الذي سيء الحفظ، الذي يخطئ لين له أوهام يهم مع لفظ الصدوق، هذا يعتضد. كذلك المرسل، لأن الترمذي لم يشترط الاتصال وعضد الاتصال بأن يأتي من طريق آخر، فلا بأس أن يكون حديث مرسل أو في رويه مجهول، واضح ولا لا؟ فإنه يعتضد، أو يكون فيه إسناد تدليس من وجه ومن وجه آخر جاء فيه ضعف، يقول المتابعة حينئذ تنفع ويرتفع إما إلى الحسن أو الصحة، من حديث الضعف إلى أوج الصحة والحسن، وهذا في نظر طبعا. الحديث الضعيف مهما جمعت طرقه الضعيفة، أقصد الضعيفة، لا يمكن تصل لحديث الحديث الصحيح، حدها أن تكون إيش؟ أحاديث حسان لغيرها، وربما إذا تعاضدت بالقرائن نجعلها كالحسن. أما أن يرتفع الضعيف بتعدد طرقه إلى الصحيح، هذا كما لا يمكن أن ينتقل طالب الابتدائي إلى الثانوي، واضح؟ يخلو بالمتوسطه وبعد ذلك خير. اللي بعده. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، كذلك الترمذي. الآن لما ذكر، تذكرون لما ذكر في صحيح البخاري أن صحيح البخاري ومسلم من مظان الحديث الصحيح، صح؟ وانتقد من يضع بعض الكتب صحاح في الحسن، قال لك كيف، يعني أين مواطن الحديث الحسن؟ قال لك الترمذي، لأن الترمذي كثيرا ما يذكر الحديث ويقول حسن، سواء الحسن على شرطه، لأنه قال والحسن عندنا يقصد في سننه، فهو إذن موطن للحديث الحسن. أو يقول الحديث الحسن الذي ما يلزم يكون متابعاته من طريق إيش نفس الطريق من طريق آخر، ثم يقول غريب من هذا الوجه لا يروى من هذا الوجه، قد يكون حسن من طريق آخر أي صحابة أخر. فالمهم أن كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، لكن هل الترمذي خاص بالحسن ولا في الصحيح؟ يقول حديث صحيح، بل في حديث صحيح في الصحيحين، لكنه تستطيع أنك ترجع إلى كتاب الترمذي فتنظر الأحاديث اللي صح قال إنها حسان، تستطيع أنك تفرزها وتنظر فيها. قالك وجاء في كلام مشائخه كأحمد والبخاري كذلك من بعدهم الدارقطني. وقلت لكم فيما سبق أن الحسن عند المتقدمين غير مستقر، لا يرى في الاصطلاح، منهم من يطلقه كما قالوا عن الشافعي قال حديث حسن، يقول ابن حجر يقصد أنه صحيح لأن الحديث اللي حسن في الصحيحين من أصح الأسانيد، فلا يمكن يكون قصد حسن أنه دون مرتبة الصحيح، بل إنه حسن بحسن بمرتبة الصحيح أقصد. لكن جاء في بعض كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة الحسن بمعنى من هو دون الصحيح، هكذا يقول السخاوي في فتح المغيث. وجاء في كلامهم كثيرا الحسن بمعنى المنكر، حتى ذكروا عن شعب أنه لما قال لماذا أين أنت عن حديث فلان فإن أحاديثه حسان، قال من حسنها فررت. وكانوا إذا اجتمعوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن أحاديثه، لما ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع ذكر المقصود بالحسان هنا على مصطلح الأوائل أنها المناكير. إذن يجب أن تفرق بين الحسن في الاصطلاح وبين الحسن الذي ستجد موجود في الكتب المبذوذة للأئمة السابقين، فمنهم من يعده صحيح ومن يعده حسن بمعنى الوسط، ومنهم من يعده إيش غريب، ومنهم من يطلقه على الحسن اللغوي كما يقول ابن عبد البر هذا حديث حسن وليس له إسناد، هذا إسناد حسن إيش حسن لغوي، المعنى رائق لا أكثر ولا أقل. ثم قال قال ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت الروايات عن أبي داود في بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. طيب انتقل هنا إلى كتاب آخر، إلى كتاب آخر من مظان الحديث الحسن وهو سنن أبي داود. وكما قلنا أن سنن أبي داود يضعونها أعلى من مرتبة سنن الترمذي، لأن الترمذي قصده العمل ويذكر أحاديث ضعيفة ويضعفها فليس عيبا فيه. لماذا قالوا أن أبا داود من مظان الحديث الحسن؟ قالوا لأنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويشبه ويقارب يعني حديث الجيد اللي ينزل يعني قد لا يكون بمرتبة الإتقان. قال وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضها أصح من بعض. وأي ثم ذكر أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. أولا رسالة أبي داود ألحقت في بعض طبعات السنن وطبعت مستقلة، وذكرها أيضا أشار إليها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي داود من طريق ابن داسة أحد تلاميذ أبي داود. طيب ولا شك أن الحسان في سنن أبي داود كثيرة، لكن هنا إشكال أن الرواية ما سكت عنه فهو حسن، هذه الحقيقة ما هي موجودة في النسخ المذكورة عن إيش في رسالة أبي داود، وإنما الموجود فهو صالح، والصالح لا يلزم منه أن يكون حسن، قد يدخل في حتى الصحيح، وقد يكون صالح بالاعتضاد، قد يكون صالح للاحتجاج، فالموضوع أوسع من قضية التحسين ولا لا؟ طيب، يقول ابن حجر عازيا لابن كثير صاحب هذا الكتاب: وما سكت عليه فهو حسن. يقول ابن كثير: حكى ابن كثير بمختصر أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه وما سكت عليه فهو حسن، وبعضها أصح من بعض. الحقيقة ما أدري في أي مختصر ذكره ابن كثير، ابن حجر يرجع لابن كثير، عندنا ما ذكر هذا أنه وجد، إنما نقل عن ابن الصلاح نقلا. فحتى قال ابن حجر: فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع، يكون ابن كثير يكون أبو داود يحكم بالحسن على ما سكت عليه، واضح ولا لا؟ ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي توقفنا عليها ليس فيها أنه حسن، وإنما صالح، واضح ولا لا؟ فيبقى الإشكال، هل يريد المصطلح الحسن المراد ولا صالح شيء آخر؟ طيب، لكن نحن من سياق كلام أبي داود نفهم أنه يقول ما كان فيه وان شديد وبين وما عداه فهو داخل في الضعيف الذي ليس ضعفه شديد والحسن الذي. ثم نأتي: هل أبو داود ممن يعرف مصطلح الحسن أو تحرر عنده؟ هذا الإشكال عندنا أيضا، يعني أبا داود ممن لا يعرف أنه حرر مصطلح الحسن، واضح ولا لا؟ وهذا يمكن يكون مبحث، يعني هل أبو داود ذكر الحسن في كتبه أو لا. المهم، الحافظ ابن كثير استدركات، قال: الرواية عن أبي داود بكتبه كثيرة، في رواية ابن العبد، رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي، واضح ولا لا؟ يقول: فقد يوجد في بعضها ما لا يوجد في الآخر. فإذا قلت في نسخة أنه سكت، قد يكون في النسخة الأخرى تكلم عليه، فلا تأخذ من نسخة دون نسخة. كذلك إذا سكت في السنن، قد يكون له في سؤالات الأجري التي سأل أبا داود عنها فيه كلام عن هذا الحديث، فعليك أن تسبر كلام أبي داود قبل أن تحكم عليه بالسكوت. ومع ذلك سكت أبو داود في سننه عن أحاديث شديدة الضعف، حتى ننتهي من هذه القضية ونقول هذه مسألة افتراضية. ثبت أن أبا داود سكت عن أحاديث شديدة الضعف، واعتذروا له بأنه إنما سكت عنها لأنها ظاهرة الضعف، ظاهرة الضعف ما يحتاج يبينها، واضح ولا لا؟ وإنما بين الشيء الذي يمكن أن يشكل عن الناس، أما الشيء اللي فيه المصلوب وفيه فلان ابن أبي فروة هذه كل واحد يعرفها، ما يحتاج ذا بين أهلكم، مثل لو أقول لك أقرأ آية ثم أقول لك هذا من القرآن، ما يحتاج يقول من القرآن. فعلى كل حال المسألة نظرية أكثر منها تطبيقية في وجود إيش الحسن في سنن أبي داود، بخلاف الترمذي فإنه ينص على الحسن. طيب، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. طبعا هو ذكر هنا أن البغوي في كتابه مصابيح السنة وضع كل ما في البخاري ومسلم صحيح وكل ما في السنن حسن، واضح. لكن هذا الحقيقة كما قال انتقاد النووي قد يكون، يعني لكن هو بيّن مصطلحه، قال إيش؟ قال كل ما في الصحيحين فهو أكتب عليه بعد الصحيح، وما في السنن حسن، لكن لا يقصد هنا الحسن المعروف. ولذلك هنا يقول لك أن البغوي يقول: وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه وعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. أنه يقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح، أحيانا يقول هذا تارة ضعيف، وأحيانا يسكت. إذن البغوي يذكر الحسن ويقول بعده ضعيف. إذن هذا اصطلاح خاص له. ولذلك هنا إيش يقول؟ يقول هذا اصطلاح خاص. فكلام ابن كثير له وجه. يقول انتبه، إياك أن تظن أن قوله هذا حسن فيما يخرج أصحاب السنن له علاقة في التصحيح والتضعيف، لا، هذا اصطلاح خاص له. ومن ثم فهو يذكر تضعيف هذه الأحاديث اللي سماها حسان بعدها أحيانا. ومن ثم فيقول الحافظ النووي عليك أن تنظر في جميع الأسانيد. ليش؟ قال لأنه حتى الحكم بالصحة والحسن على الإسناد لا يلزم منه أن يكون الحديث كله صحيح. ليش؟ لأن عندنا شروط خمسة: الاتصال، العدالة والضبط والاتصال، وانتفاء الشذوذ والعلة. فإذا قلت هذا إسناد صحيح تقصد العلة، تقصد الضبط والعدالة والاتصال، صح؟ تقول هذا إسناد رجال وثقات، إسناد صحيح. لكن ما تقول حديث صحيح، لأن حديث صحيح يحتاج إلى النظر في المتن والإسناد وجمع الطرق لتتوصل أن هذا الحديث لم يخالف فيه الرواة، لم يختلفون فيه، ولم يخالف الأصول، حتى أعرف هو شاذ ولا معل. إذن إذا قال المحدث إسناد صحيح أو رجال وثقات هذا أنزل من قول حديث صحيح. ومن ثم فتجد الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد قل ما يقول إسناد حسن، يقول رجال وثقات، لأن كتاب كبير وهو فاضي ينظر في الشذوذ والعلة فيحكم على الإسناد، يقول رجاله رجال الصحيح، رجاله وثقات، وأحيانا يحكم بحسن الإسناد لكن الغالب هكذا. فكلام النووي صحيح أنه لا يمكن أن يحكم على الإسناد بظاهره، لأنه قد يكون الإسناد من أصح الأسانيد وهو معل أو شاذ. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. لما انتهى من تعريف الحديث الصحيح وهو حده الذي رواه العدل الضابط، ثم تعريف الحديث الحسن الذي خف ضبطه وارتفع أن يكون تفرده منكرا، قال لك طيب الترمذي صاحبنا رحمه الله صاحب السنن عرف السنن، عرف الحسن وقال هو كذا، ثم جاء إلى سننه وقال هذا حسن صحيح، فجمع بين حدين متناقضين، هذا الراوي حده ثقة متقن وهذا الحسن من خف ضبطه، فلماذا تجمع بين الاثنين؟ ومن ثم فالعلماء انشغلوا في قضية حسن صحيح. والحقيقة حسن صحيح ليست فقط وجدت في كلام الترمذي، وجدت في كلام البخاري، وجدت في كلام الشافعي يقول حسن صحيح، لكن هم انشغلوا في الترمذي لأنه هو الذي أكثر منها في كتاب السنن، ولأنه هو الذي عرف الحسن. فبعض العلماء يقول الشيخ قول الأول أنه قال باعتبار إسنادين، أنه عنده إسناد صحيح وقف على إسناد الآخر حسن، فهو يقول حسن صحيح باعتبار إسنادين، كأنه قال حسن وصحيح ولا لا بالعطف، فيكون هذا أقوى من الصحيح ولا أنزل؟ أقوى، لأن عنده إسناد صحيح وزيادة حسن، فقوله حسن صحيح أقوى من حديث صحيح، هذا قول. لكن يقول يشكل على هذا أن الترمذي يقول كثيرا حسن صحيح غريب لا يروى من هذا الوجه، فينتقد قولكم أنه له إسنادان. قال بعض العلماء يقولون أنه حسن باعتبار المتن، إيش؟ صحيح باعتبار السند. قال هذا يشكل عليه أنه في أحاديث عن جهنم وعن القصاص والقتل، كيف تقولون أن المتن حسن؟ واضح؟ فهذه ليست حسن. يقول نعم حسنها في أنها باللفظ نبوي، واضح ولا لا؟ والسيف في موطنه مدح، صح ولا لا؟ فهو حسن، لكن مع ذلك هذا أحد الأقوال لا يلزم بها، بل هناك من عكس قال هو صحيح باعتبار الإسناد، حسن باعتبار المتن، لأن المتن هذا حسن لكن له طريق آخر يصح به. ثم قال الذي يظهر لي أنه نفس الإسناد الواحد فيه راو مختلف فيه، من العلماء من يجعله في مرتبة الصحيح ومن العلماء من يجعله مرتبة الحسن، فهو يشرب الصحة ويشرب الحسن الحسن، عند ذلك نقول حسن صحيح بمعنى حسن أو مهبوا، هناك هو لأن له إسنادان في القول الأول، هنا حسن أو، لأن أشك هل هذا الراوي يصل إلى الصحيح أو يبقى في مرتبة الحسن. فإذا على التعريف الأول أقوى ولا على التعريف الأخير؟ التعريف الأول أقوى، ومع ذلك أيضا يورد على كلام الترمذي الذي اختاره أنه لما قال باعتبار يشرب يشرب يورد عليه مثل ما أورد على القول الأول، فلماذا أنت تورد ونحن لا نورد؟ عندنا حديث كثيرة قال عنها الترمذي حسن صحيح وهي في الصحيحين وهي من أصح الأسانيد، فإذا لا يمكن أن يصح هذا الاختيار لك، واضح؟ الحافظ ابن حجر راغ كما يروغ الثعلب رحمه الله لأنه كان ذكيا، قال ننظر حتى يخرج من هذه المسألة، إن كان بإسناد واحد ها إن كان بإسناد فللتردد، وإن كان بإسنادين فللتعدد. فخرج منها، واضح ولا لا؟ فهو يقول ننظر إن كان بإسناد واحد حتى نخرج من إرادة الإرادة ابن كثير، فنقول أنه إسناد واحد، فنقول لأنه إذا كان بإسناد واحد فنقول أنه بالتردد، وإن كان بإسنادين فهو للتعدد، ها تعدد الزوجات. طيب الصواب هو القول الذي ما ذكره هنا، أن وهو الحقيقة الذي عليه عمل الدراسات العلمية، أنه لا فرق بين حسن صحيح وحسن صحيح، وإنما الترمذي وغيره يستخدمون لفظة حسن مع الصحيح لأمور فنية لا أكثر ولا أقل، ولو تعمل سبر في سنن الترمذي عليها لا تجد أن الحديث الذي ذكرها إلا غالب أنها صحيحة عنده، واضح ولا لا؟ فهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وأظن فيه رسائل علمية يعني أكاديمية كتبت توصلت إلى هذا الرأي، مع أن الإنسان لما يكثر القراءة ينقدح في ذهنه أنه لا فرق بين حسن صحيح وبين الصحيح، وإنما يذكر الحسن إما لأنه عليه العمل أو لأنه مشهور أو لأشياء أخرى أو لأنه المتن هذا يعني أعجبه أو ليس له معارض، يحتاج أن نأتي للترمذي يقول أعطنا إيش مرادك، وهذا لا يكون ليوم القيامة، واضح؟ نعم، لكن يوم القيامة يصير رأي عين، ما عاد يحتاج إلى أسانيد، بصرك اليوم حديد. طيب انتهينا. ثم قال قال رحمه الله تعالى النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. طيب هنا يقول الحافظ وهو ما لم يجتمع في الصفات الصحيح ولا صفات الحسن، ولو اختصر على ما لم تجتمع في صفات الحسن لكان أولى، لأنه إذا كان انحط عن الحسن صار ضعيفا فلا يلزم ذكر الصحيح أصلا. لذلك نستطيع أن نقول أن الحديث الحسن هو ما تخلف فيه شرط من شروط الحديث الحسن ولا لا؟ مثلا، ولذلك قال تكلم عن تعداده وتنوعه باعتبار فقده. نجي الآن الفقد العدالة، أن الشروط العدالة، إذا فقدت العدالة كليا كان كافرا فهو لا يقبل روايته قطعا، واضح؟ تقبل شهادته ولا لا؟ تقبل في مواطن، ما تقرأ سورة المائدة الله يهديك، أنا عارف أنك تبي تقول لا، ها؟ ما تقرأ في آخر سورة المائدة اللي ذكر الله عز وجل أن الإنسان كان في أرض ليس فيها مسلم يستشهد شهيدين ليس من المسلمين، ويحلفان لا شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن. فالشاهد أن الحديث لا يقبل من الكافر ولكنه يقبل ولا يقبل قال أيضا من المجهول لأنه ناقص لا مجهول العدالة، ولا يقبل من الفاسق والكذاب لأنه معدوم العدالة. إذن هذا يخرج فيه كل في هذا الشرط كل هؤلاء. إذا جينا اتصال الإسناد يخرج فيها جميع أنواع الانقطاع سواء في المبتدأ المعلق أو في المنتهى المرسل أو في الوسط مثل المعضل والمدلس الانقطاعات كلها. وإذا جئنا لإيش الضبط قلنا شرط الحديث الصحيح هو الإتقان ثم ينزل إلى الصدوق، فإذا نزل عن الصدوق فكان الصدوق يخطي له أوهام كثير الخطأ وما زاد كلها من قسم الحديث الضعيف حتى يصل إلى موضوع الكذاب أو يصل إلى المتروك. إذا جئنا شرط الشذوذ والعلة سنجد أنه ذكروا كثيرا من أبواب العلل، باب المضطرب، باب المقلوب ولا لا، باب المزيد في متصل الأسانيد، زيادة الثقات لقد لا تكون زيادة الثقات، كل هذه نوع من أنواع العلل داخلة في العلة، واضح ولا لا، ولا في الشذوذ. فإذا كل شرط من شروط الحديث الحسن أو الصحيح إن شئت تخلفه عن هذا الحد يكون ضعيفا كما ذكرنا. طيب ولا لا؟ طيب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. العلماء المتأخرون اصطلحوا على أنه إذا قيل هذا الحديث المسند لابد له من شرطين، الأول الاتصال، الثاني أن ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت حديث عن الصحابي متصل الإسناد ما في أي إشكال، إسناده صحيح، ما تقول مسند، تقول هذا حديث موقوف، فإذا هو نقيض الموقوف والمقطوع ولو كان إسناده صحيح نقيض المسند. فالمسند له شرطان، الأول الاتصال، الثاني الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هم يقولون في كتب المسانيد يخرجون المسند المرفوع المتصل، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء يعرف المسند قال بسند ظاهر الاتصال. ليش؟ لأنهم خرجوا في المسانيد حديث فيها انقطاع لكنه خفي، ما يخرجون المرسل لأنه غير مسند، ولا المعلق لأنه مرسل، لكن يخرجون رواية المدلس لأنه خفي. المهم جاء الخطيب وكان له تعريف لم يتفق عليه، أنه يقول أي إسناد صحيح يتصل إلى منتهى فهو مسند سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا، كل يسمى مسند من حيث اللغة صحيح لأنه مسند، واضح ولا لا؟ إما أنه ارتفع رفعه أو أنه سنده من باب الاعتضاد فهو مسند من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح على الرأي اللي قلنا لا لابد ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام فيخرج فيه. فتعريف الخطيب غير متسق مع التعريف اللي اصطلح عليه المتأخرون. كذلك قول ابن عبد البر أنه كل عكس الخطيب تماما، الخطيب يقول لازم يكون إسناده الصحيح ومهما انتهى إليه يكون مسندا إلى إما النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. ابن عبد البر يقول لا، ما ننظر للاتصال، ننظر لما ينتهي، إذا انتهى للنبي سلم فهو مسند ولو لم يكن متصلا، كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا أو شادا. هذا أضعف من كلام الخطيب، لأن الخطيب كلامه يوافقه اللغة بينما كلام عبد البر لا يوافقه أحد. إذن والتعريف المشهور إذا نمشي عليه أنه ما كان متصلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه الأقوال الثلاثة. النوع اللي بعده عرف شرط من شروط المسند. نعم. النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. النوع السادس. النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو الآن ذكر بعد ما ذكر أن المسند هو الذي يكون فيه شرط للرفع والاتصال، عرف المتصل لوحده ثم عرف المرفوع، فقال لك ما هو الاتصال الذي أنتم تشترطونه في الإسناد؟ قال لك هو الموصول المتصل، أو يسمونه الموصول أو المؤتصل حتى، وهو الذي يكون إسناده قد سمع كل راو من شيخه إلى أن ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء قال كلهم في الإسناد قالوا حدثنا، فهذا يفيد الاتصال الصريح، أو يقول عن ولم يعرف بالتدليس، فهو محمول كما سيأتي على الاتصال. واضح لهم؟ واضح. أو يوجد الحديث في كتاب اشترط الاتصال مثل صحيح البخاري أو مسلم، فهم يشترطون الاتصال على شرطيهما، وكذلك ابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان يشترطان الاتصال، فهذا يفيدك في قضية إيش؟ اتصال الأسانيد. طيب لماذا يشترطون الاتصال؟ لأنه يوجد في بعض الأسانيد التي انقطعت التي وصلت بالتدليس ونحوه وهي خفي أحاديث منكرة، فربما يسقط أحد الرواة راو ضعيف ويكون هو العلة، وإذا عرض على يحيى بن معين حديث سنتين يقول منكر ولا يستطيع أن يرد للإسناد ظاهره جيد، يقول فجاء أحد المحدثين إلى البلد وحدث بالحديث فأدخل في الإسناد إسحاق بن أبي فروة بين الرقي وبين نافع مولى، فقال هو بابن أبي فروة أشبه، يعني أصلا الإسناد اللي معي جيد لكنه مسقط في راوي، وهذا الراوي متروك والحديث منكر والإسناد جيد، إذن الحديث ليس له أصل والحديث والإسناد جيد. قال لك وش السبب؟ أن أحد الرواة دلس تدليس التسوية كما سيأتي، أسقط أحد الرواة وجود الإسناد. طيب إذن على هذا الحال نقول الموصول هو أولا الذي يسمع كل راو من شيخه إلى المنتهى، اثنين أنه يدخل فيه الموقوف والمرفوع والمقطوع، بل يدخل فيه كلام الناس اليوم، تستطيع أنك تصل الأسانيد للعلماء اليوم، يجيك واحد يقول لك والله سمعت الشيخ فلان، ثم تذهب للشيخ فلان وتسأله هذا إسناد ولا مو إسناد، وأحيانا ما تصل إلى الشيخ تلقاه مات، فتذهب إلى شيخ موجود تقول أنت سمعت من الشيخ الفلاني كذا، يقول نعم، فتذهب إليه تقول حدثني فلان عن الشيخ فلان. إذن الاتصال يستعمل لصحة الروايات حتى في غير الأحاديث، وكم من أخبار وصلت إلى الناس ويكون سببها الانقطاع، بحيث يكون الراوي ممن يقول يقولون، أو ممن ينقل الأخبار بئس مطية الرجل زعموا، فلا بد من التثبت من الأخبار عموما بصحة الأسانيد، ولا بد تجد في الإسناد في الخبر المنكر اللي يصلك عن أحد، لا بد تجد أحد الرواة إما مغفل ما يدري ما ينقل، أو كذاب يريد أن يكذب على هذا الرجل، صح ولا لا، أو فاسق يعني يستحل حتى الكذب. المهم أن الاتصال مهم جدا، لكنه كما قلنا يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. ثم قال المرفوع اللي هو النوع الثاني الشرط الثاني للمسند الذي لا يمكن أن يختلف فيه، المرفوع هو مرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم إذا قالوا رفعه فلان وقفه فلان معناه أنه في أحد الرواة رفعه في واحد إيش جعله من كلام الصحابي، مثل حديث حلت لنا ميتتان، منهم من رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام منهم من جعله موقوفا، لكن قد يكون لحكم المرفوع الموقوف الرفع. طيب يقول ما رفع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا منه أو فعلا سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن متفقون على أن المرفوع هو ما قيل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، في إشكال هذا ولا ما في إشكال؟ وقد يكون من قول النبي وفعله، وحتى قالوا تقريره، لكن هنا ما ذكره، لكن أدخلوا التقرير لأن التقرير شرع. أما قول النبي أن يقول عليه الصلاة والسلام إنما أعمال بالنيات، أما الفعل أن تراه يصلي فتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد هكذا أو يركع هكذا، أما التقرير أن يفعل بحضرته الشيء فيسكت عنه فهذا دليل على أنه أقره، والعلماء يقولون لا يمكن أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام أمر محرما أو يؤجل البيان، فيؤخذ منه أنه سنة، يؤخذ منه أنه سنة كنا نفعل ولا ينكر علينا. واضح ولا لا؟ طيب، لكنه يكون مهو مسند هنا، احنا نقول مرفوع، المسند لابد يكون متصل، مرفوع متصل، لكن ممكن المرفوع لوحده قد يكون مرسلا منقطعا معلقا مثل ما يخرج البخاري مرفوعات معلقة، صح؟ لكن الخطيب يقول لا، ما يسمى مرسل وكان مرفوع، لأنه لابد يكون الصحابي فيه، وهذا قول خطير للخطيب. أما العلماء أخذوا عموم الأمر، كل ما جاء في آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، سواء صح الإسناد أو لم يصح، سواء انقطع الإسناد أو اتصل، فهذا هو الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. هنا يقول إذن المرفوع هو للنبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف اصطلحوا على أنه أن يكون من كلام الصحابي، مثل قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقد يدخل في المرفوع إذا كان لشروط، وقد لا يدخل، واضح ولا لا؟ مثل أن يقول أحد الصحابة قولا من الأقوال، واضح ولا لا؟ فكل حكم المرفوع هو على سبيل طبعا الحكم الشرعي. يقول: ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيما دونه إلا مقيدا، يعني إذا جيت بتقول موقوف رواية عن قتادة وهو تابعي وتقول موقوف، لا، موقوف للصحابي، لا بتقيد، تقول موقوف عن قتادة أو موقوف على قتادة، موقوف على سعيد بن المسيب. إذن الموقوف هو ما يطلق على قول الصحابي، وإذا أطلق على ما سواه فيقيد به، يقول وقف على فلان، ولا يشترط له الاتصال كالمرفوع، لأنه أقصد لا يشترط، مهم لا يشترط صحته، لا يشترط لوصفه أن يكون متصل وغير متصل. قال: وهو الذي يسميه أكثر الفقهاء والمحدثين، يسمي إيش؟ كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. قلنا لكم أن الحديث يطلق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه اصطلحوا عليه، أما الخبر فإنه يدخل فيه حديث النبي وغيره. الأثر أيضا من العلماء، أكثر العلماء يسمون الأثر حديث، لكن يقول هنا ذكر ابن الصلاح الخراسانيين يسمون الموقوف أثر، وهذا اصطلاح لهم، فعليك أن تعرف اصطلاح المحدث، إذا قال هذا أثر وهو من الخراسانيين فيقصد الموقوف. أما إذا جيت لبعض العلماء الآخرين خاصة القدماء، فإذا قال الأثر فالمقصود عنده يشمل المرفوع والموقوف. يقول: من الذين يفرقون بين السنة المرفوعة وبين الأثر الموقوف، يقول: من ألفوا في كتب الآثار ككتاب السنن وآثار الطحاوي، وكتب السنن الطحاوي ألف كتاب إيش؟ مشكلة الآثار. وأما البيهقي فألف السنن والآثار. هو يقول هنا أن هؤلاء أرادوا أن السنة المرفوعة والأثر الموقوف، وهذا كما قلنا اصطلاح خاص، وهذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: طيب، طيب، هنا مسألة، أنه هل حكم الموقوف كحكم المرفوع؟ أقصد من حيث الدلالة، هو يشترط في إثباته ما يشترط في الحديث الصحيح، لابد من تحقق الشروط الخمسة حتى يثبت عن الصحابي أن يكون يرويه عدل ضابط اتصال متصل من غير شذوذ ولا علة، لكن هل دلالته كدلالة المرفوع؟ أكيد لا، لأن هذا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، الصحابي قد يجتهد، أبو هريرة رضي الله عنه أفتى مثلا بأن المرأة تنقض شعرها عند غسل الجنابة، فقالت: فليأمرهن عائشة، فليأمرهن أن يحلقن، فإني كنت مع النبي أغتسل وما أزيد على أن أحثي على رأسي حثايات. واضح؟ فأبو هريرة اعتذر في بعض الأحيان، قال لي فلان، ولما قال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، مع أنه ثبت بالإجماع أن هناك ربا فضل، فقال ابن عباس: إنما حدثني به أسامة، ما سمعه. واضح؟ ولو سمعه من أسامة فالمقصود به لا ربا هو الأصل والحقيقة، لكن ما يمنع إيش دخول غيره، لكن الربا في الأصل، الربا الحقيقي هو ربا النسيئة، كأن النبي يقول لا ربا إلا في النسيئة لو صح هذا اللفظ، أي هو الربا الأصل والحقيقي والذي من أجله يحرم ربا الفضل، فهو تحريم مقاصد بينما تحريم الفضل تحريم وسائل وسيلة. طيب، لكننا نقول من الحديث المرفوع الموقوف ما يدخل في المرفوع، صح؟ العلماء قالوا أن قول الصحابي إذا كان مما لا يدخل في الاجتهاد، مثل أن يتكلم عن أخبار الغيوب المستقبلية أو الجنة والنار أو الأخبار التي ستقع في المستقبل من أشراط الساعة، أو ذكر أمور في أمور الاعتقاد، أو ذكر أمور من أمور التي لا يمكن أن يدخل في الاجتهاد، هذه ما يمكن الصحابي يقولها من جيبه، لأن الصحابي عدل ومؤتمن، فهذه أكيد سمعها من النبي، لا يلزم أن يقول قال النبي بهذا الشرط. وش فيه شرط آخر وهو أن لا يكون ممن يأخذ من بني إسرائيل، مثل عبد الله بن عمر اللي كان يحدث من صحف وقعت عليهم بني إسرائيل، يقول هذا لا يقبل ما يتعلق به، لأنه قد يكون هذا الخبر الذي لا يدخل الاجتهاد خبر إسرائيلي، لابد نجد يصرح بالرفعه. وما عدا ذلك، وسيأتي أنهم يدخلون أيضا في حكم المرفوع من الموقوف ما كان تفسيرا في القرآن لأسباب النزول. واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال النوع الثامن. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. طيب، هنا يقول لك انتبه، عند أهل الحديث اللي اصطلحوا عليه أخيرا أن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن الموقوف على الصحابي، واصطلحوا وإن كان هذا على قل، يسمونها المقاطيع، المقطوع هو من قول التابعي، يسمونها المقاطيع، مع أنه قليل ما يستخدمونه لكنه يسمونه المقطوع، اصطلحوا عليه ويسمونها المقاطيع. إذا ما هو المقطوع؟ هو ما جاء من قول التابعي. واضح ولا لا؟ ولا يشترط في الاتصال، لكن ما نتكلم بهذا، لأن الأسانيد بعدما تنزل أو الأقوال تقل فائدتها بعد الصحابة. طيب، قال وقد، لكن عندنا إشكال دائما يمر معنا مثل ما ذكرت لكم في الحسن، فإن اصطلاح الحسن ما كان واضحا في عهد المحدثين الأول، فعلينا أن نحرر عبارات المحدثين، ولذلك عندنا فن في علوم الحديث يدرس في الجامعات جسمه مناهج المحدثين، منهج المحدثين، يعني من هو، ما يجينا إن شاء الله، في ما هو منهج البخاري في بعض إطلاقاته. البخاري إذا قال سكتوا عنه يختلف عن غيره، سكتوا عنه عند غير البخاري مجهول، عند البخاري يقول أنه من أشد أنواع الضعف، وهكذا. فإذا المقصود هنا أنه يختلف العلماء في إطلاقاتهم غير ما هو موجود عندك في المصطلح. قد يجي واحد يقول: والله يا أخوان أنتم تقولون المقطوع في المصطلح هو ما قاله التابعي. طيب، وجدت في كلام الشافعي أنه يقول حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عنه مقطوع، كيف أنتم تدرسوننا غير ما وجد في كلام الشافعي؟ كذلك الشافعي له اصطلاح خاص أنه يطلق المقطوع على المنقطع، وسيأتي معنا في الأبواب أن كثيرا من الأبواب كالمعضل العلماء السابقين إيش يسمونها تسميات، لأنه يا أخوان ما بعد استقرت المصطلحات، والسلف كانوا يتسهلون في قضية العبارات، أما المتأخرون احتاجوا للتحرير، احتاجوا لمعرفة الضبط. واضح ولا لا؟ وسيأتينا كذلك في قضية المعضل اللي بيكون فيه انقطاع شديد، بعض العلماء لا يستخدمه في المنقطع أصلا، يستخدمه في الشدة الضعف، ولو كان متصلا. واضح هنا ولا في إشكال؟ طيب. وقد تكلم قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى النبي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. طيب كمل كله. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. أحيانا في أحاديث يا أخوان لا تجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي، لأن هذا صريح في الرفع صح، أو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. يقول هون عندنا ألفاظ كنا نفعل، كنا نفعل، كنا نقول كذا، ولم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الأولى. فإذا قالت أم عطية إيش نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، واضح؟ فيقول هذا الشيخ رحمه الله أن هذا اللفظ عند أهل الحديث أنه في حكم إيش المرفوع وإن لم يضفه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ألا يمكن أن يقول هذا الكلام ويقصد فيه عهد عمر؟ قال نعم يوجد، لكن هذا نادر، لأن الصحابة حينما تكلموا في مقام التشريع لا يتكلمون عن عهد عمر، بل هم أنكروا على عمر بعض الأشياء، مع أنه من هو عمر حينما مثلا نهى الناس عن التمتع في الحج من باب أن لا يخلو تخلو مكة في بقية السنة. كان النبي حج متمتعا وكان عمر ينهى عن التمتع، ومع ذلك كان أبو موسى يقول قال الرجل برأيه، ما جعله مرفوعا، واضح ولا لا؟ لا. فالصحابي حينما يقول كنا نفعل كنا نقول إنما يقصد فيه التشريع، والغالب بنسبة يعني كأنك تقول هي الأكثر اللي هي نسبة تقرب من الكمال أنه يقصد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ ولو لم يضفه لزمن، أما إن أضافه لزمن النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا إشكال، يكون في حكم من رفع الواضح. لكن لو لم يضفه كنا نهينا عن اتباع ولم يعزم إلينا، عزم علينا خرج أصحاب الصحاح، ومع ذلك لم تقل من الذي نهى. معروف أن الذي نهى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل القرآن ينزل، كنا نعزل القرآن ينزل، هذا لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل لم يطلع عليه النبي، لكن يقال إن قال هذا ما دام وجد في عصر الوحي فإنه يعتبر شرع. وذلك كان عمر لما قال غيرت رحلي راح يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسبقه الوحي، واضح ولا لا؟ حتى لا يسبقه الوحي، لأن الله لا يقر الصحابة على شيء لا يرضاه، بل ينزل فورا ببيان الحكم الشرعي. وهذا يسمونه التقرير الحكمي، مو بالتقرير الصريح. التقرير الصريح أن يراه النبي فيسكت، التقرير الحكمي أن يفعله الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويقرون على ذلك. كنا نعزل والقرآن ينزل ما نهانا، إذن هذا شرع عندهم. كذلك قول عقبة بن عامر عن الركعتين قبل المغرب كنا نفعله على عهد الرسول، هذا صريح بالرفع ما في إشكال، واضح ولا لا؟ طيب. وبعض العلماء هنا لهم خلاف أن هذا لا يمكن يكون له حكم المرفوع، لأنه إيش؟ لأن هذا قد يكون في زمن غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا غير صحيح. خذ هذا الحديث، عائشة تقول رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في في أدنى من ترس. هذا الحديث لم تكن تقطع. هل تقصد عهد أبي بكر؟ عهد عمر؟ لا، تقصد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبيان التشريع. وجاءت النصوص الصحيحة التي فيها نص النبي تبين هذا. فإذا لا ولذلك خرج أصحاب الصحيحة خرجوا هذا اللفظ ولم يقولوا أنه في حكم الموقوف. واضح ولا لا؟ في صورة ثانية ذكرها أنه قال أمرنا، واضح؟ قال هذا مسند عند أصحاب الحديث، كذا قوله من السنة كذا، نفس اللي اعترضوا على لا واعترضوا هنا. قالوا جاء في بعض الحديث قالوا من السنة، وقصدوا أنها من سنة عمر، سنة أبي بكر، إذن فلا نرفعها. وقال والله لا، هي في حكم الرافع من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر لما قال للحجاج إن كنت تريد السنة فافعل، فقال ابن شهاب هل ابن شهاب هل يقصد أن سنة النبي؟ وقال هل يقصدون إلا سنته؟ فهذا صريح جدا، يقول أصلا إذا أطلقنا السنة يقصدون بها سنة النبي. الأمر الثاني أنه إذا أضيف إلى مثل الأحكام العامة إلى أبي بكر وعمر وفي عهدهما فهي أقرب إلى السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه أسهل من قضية أمرنا. أو إذن الصواب أيضا أن لها حكم الرفع. لذلك يقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء، فهذا كما قال ابن كثير من المرفوع المسند، واضح ولا لا؟ وإذا كان يوجد ألفاظ نادرة فلا حكم لها. الصورة الثالثة ذكرها تفسير الصحابي. تفسير الصحابي يقول في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب للنزول. إذن نحن نقول تفسير الصحابي له على قسمين، منهما يدخل في حد المرفوع حكما، ومنهما لا يدخل في حد المرفوع. الذي لا يدخل في حد المرفوع هو ما علمنا أنه تفسير لا يتعلق في أسباب النزول والمغازي والحوادث التي يرويها على سبيل الوقوع، ويتبين أنه يرويها على سبيل اللفظ اللغوي، يعني على حسب اللغة، مثل ابن عباس كان يفسر أحيانا على حسب اللغة إذا لم يجد نصا مرفوعا. أما إذا كان متعلق فيما لا يدخله الاجتهاد ومنه التفاسير، حينما فسر الصحابي الآية بشيء وقع، واضح؟ مثل رواية جابر عن فأتوا حرثكم أن شئتم، فأخبر إنها نزلت في هذا الأمر، واضح ولا لا؟ هنا نقول القول الرأي الأول الذي لا يدخل في المرفوع مثل قول ابن عباس لما فسر قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق. قال ابن عباس تكشف عن هول وشدة، بينما الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي سعيد وله شواهد كثيرة من الصحابة يقول يكشف ربنا عن ساقه. ها كيف الحديث هذا؟ ايش قلت انا؟ ها ايه روايه من قلت انا؟ ابي سعيد اظنه. ها لا ابي سعيد ايه ابو سعيد روايه ابي سعيد، هذا اللي ببالي الان، وعليك ان تتحقق غدا وتخبرنا. طيب، فانا اللي اعرف ان روايه ابي سعيد وله شاهد من حديث ابي هريره وحديث اخر ما اذكر الصحابي ايضا كلها صحيحه. صحيح أن مسلم خرجه بلفظ الآية يكشف ربنا عن ساق، واضح؟ لكن البخاري بوب باب يكشف ربنا عن ساق ثم أخرج الآية والحديث، واضح؟ وذكر العلماء في كتب الاعتقاد. فابن عباس قالوا ليش فسر؟ قالوا ابن عباس معروف أنه يفسر حسب اللغة إذا لم يبلغه النص، بينما الصحابة الآخرون الذي سمع الحديث فسروها بهذا، واضح؟ فإذا عرفنا أن ابن عباس رضي الله عنه أخذ هذا من اللغة ما جعلناه في حكم المرفوع، لأن عندنا حديث مرفوع أن الله يكشف عن ساقه، قال فيأتيهم في الصورة غير الصورة التي رأوها أول مرة، واضح هذا، واضح؟ حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين لما ذكر لفظ مسلم قال وهو أصح من حيث الرواية أنه ساق على التنكير، قال ولكنه بمعنى عن ساقه، فلا إشكال في هذا لأن الرواية الأخرى تبينه، واضح ولا لا؟ طيب، أما ما لا يدخله الاجتهاد فله حكم الرفع مثل حديث نساءكم حرث لكم جاء في تفسيرها،

وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بهذا البحث المطول إلى الكلام عن المرسل. أول شيء نختصر تعريف المرسل بأربعة أقوال، ذكر ثلاثة وفيه قول رابع، تصوروا الآن. القول الأول ما رواه التابعي الكبير، القول الثاني ما رواه التابعي مطلقا، القول الثالث ما رواه غير الصحابي عن النبي فأسقط من فوقه، وهذا يدخل فيه التابعي وتابع التابعي، صح ولا لا؟ القول الرابع ما سقط من إسناده رجل فهو مرادف للمنقطع، وهذا إيش؟ استعمال مشهور جدا كما سيأتي. أعيد، إما أنه قول التابعي الكبير فقط، هذا اللي حكاه الشافعي، أما قول التابعين على سبيل العموم كلهم أحدهم تسمى مراسيل، أو كل من رواه ما عدا الصحابي، وهذا أعم من قضية التابع، يعني الأول التابعي الكبير، القول الثاني جميع التابعين، القول الثالث حتى غير التابعين من أتباع التابعين، حتى لو جاء واحد من أتباع تبع الأتباع فأرسله يسمى مرسل، حتى جاء بعضهم قال أي إنسان يقول قال النبي فهذا مرسل حتى في هذا اليوم. على القول الثاني، على القول الثالث يدخل فيه الآن من قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. القول الرابع أنه مرادف للمنقطع، تضحت الآن الأقوال فيه، تضحت الآن. طيب يقول طيب والذي عليه جمهور المحدثين، يقول اللي عليه جمهور المحدثين من هو؟ أي قول؟ الكبار ولا جميع؟ الجميع. نعم، اللي عليه جمهور المحدثين كل من رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط من فوقه فهو مرسل، واضح ولا لا؟ والشافعي لا يقبل لمراسل التابعين، وكذلك ابن عبد البر يقول صغار التابعين ما تسمى مرسلة. إذن هذا القول إيش؟ الأول. ثم الحاكم يخص المرسل بالتابعين، هذا أي قول؟ قول الثاني. والجمهور على أنهم يعممون، قال أبو عمرو بن الحاج في المختصر المرسل قول غير الصحابي، أي قول؟ القول الثالث، لأنه يقول نعم. قول ابن عبد البر الأول، لأنه يقول فقط كبار التابعين. قول الحاكم بالتابعين كلهم، القول الثاني عموم التابعين. قول أبو عمرو بن الحاجب وهو متأخر وأصولي ليس بمحدث يؤخذ عنهم مثل هذا، واضح ولا لا؟ كل من عزى إلى النبي ولو كان بعد الصحابي بعد التابعي حتى لو جاء من العلماء المتأخرين، واضح ولا مواضح؟ إذن القول الراجح أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيد بالكبير فأسقط من فوقه. طيب لكن ماذا تقول في القول الرابع أنه مرادف للمنقطع؟ نقول هذا موجود في اصطلاحات كثير من العلماء المتقدمين، تجد أن الحديث يقول هذا مرسل، بينما موجود الصحابي والتابعي والنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المشهور عندنا وعند المتأخرين في الاصطلاح أن المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي وأسقط من فوقه، لكن القدماء عندهم يطلقون الإرسال على كل انقطاع بين رجلين، واضح؟ وقد نص عليه كل من كتب في المصطلح على أنهم يطلقون المرسل على المنقطع، والقول الأول الثاني والقول الثالث كلاهما يعمل بهما وموجود في الكتب، سواء المشهور وهو إرسال التابعي عن النبي، هذا هو موجود ألفت عليه كتب، أو القول الأخير وهي المراسيل المنقطعات، وألف ابن أبي حاتم كتابه المراسيل على هذا التعريف الأخير، فإنه يذكر التابعين ويقول لم يسمعوا من فلان ولا من فلان، سواء من الصحابة ولا من تابعين أخر، فهو عنده هنا بمعنى الانقطاع، ليس المرسل على تعريف الصحابي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول طيب، هنا السؤال الآن، السؤال هنا حكم المرسل. لا، تذكرون لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح وقلنا أنهم أجمعوا على شروطه واختلفوا في أشياء مثل المرسل، تذكرون ما قلناه؟ يأتي الآن هنا الكلام، نفس الكلام. يقول هنا أنتم قلتم أنه مجمع على اشتراط الاتصال، لكن هنا يقول أنه حكي عن أبي حنيفة وعن مالك ورواية عن أحمد أنهم يقبلون المرسل. وقلت لكم فيما سبق أنه لا يحفظ عنهم أنهم جعلوا الحديث شرطا، أن جعلوا المرسل صحيح من حيث الإسناد، وإنما جعلوه مقبول من حيث الاحتجاج. فهم لا يفرقون، بعض اللي ينقلون لا يفرقون بين تصحيح الإمام للمرسل وبين قبوله للمرسل. مثل الحديث الضعيف أقبله وإسناده ضعيف، ليش؟ لأن عليه العمل. فكذلك المرسل. الإمام مالك، وإذا قالوا في كتبه منقطعات وكذا، هو يحتج بها لكن لا يصححها، لأنه يعرف الإمام مالك أن البلاغات بين الإمام مالك وبين مثل حديث للمملوك طعامه وكسوته، يقول الإمام مالك عن أبي هريرة، وبينه وبين أبي هريرة أسقط اثنان أو ثلاثة اثنين. فهو يعرف الإمام مالك أن هذا البلاغ في سقط، ولا يمكن يكون السقط صحيح، لكن الإمام مالك يعرف أنه موصول من طريق آخر لا أكثر ولا أقل. فيقول هنا يقول أما نسبته عن أحمد في غير المشهور عن الاحتجاج فهو موجود في المسودة لآل بن تيمية، وجاء عن الشافعي أنه قال المختص في المختصر للمزني إرسال ابن المسيب عندنا حسن، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، بل نقل ابن عبد البر عن الطبري في مقام مقدمة التمهيد أن الإجماع قام في عصر التابعين على الاحتجاج به، وأنه لم يعرف الخلاف، وهذا تقدم إلا لما جاء الشافعي وتبعه الإمام أحمد بن حنبل. واضح ولا لا؟ هذا الكلام موجود في عهد إيش؟ في عهد الإمام مالك وأبي حنيفة. ليش؟ لأنه في عهد التابعين الضعف قليل، ولا بد من الاحتياج إلى المرسل لعدم وجود بعض الأبواب لا يوجد فيها مرفوع، فيحتاجون للمراسيل، فهم لا يصححونها إسنادا لكن يقبلونها احتجاجا. واضح؟ وحتى الشافعي لما يقول حديث حسان، هذا حديث حسان، حديث سعيد المسيب، فلا يقصد أنه حسان اصطلاحي، يقول أنه لم يتحرر المصطلح عنده، أي حسان وجهها حسن وأنها مقبولة، وأن المرسل يرسلها لا يعرف بأن يروي عن الكذابين، وأنه إذا أرسل حديثا وجدناه غالبا متصلا، هذا معنى حسان، ما هو عنده أنه صحيح. واضح ولا لا؟ طيب، إذن القول الذي تحرر عند أهل الحديث كما ذكر مسلم في مقدمته على سبيل المناظرة بين اثنين، وأنه قال على لسان الخصم وأقره، والمرسل في قولنا وقول أهل الحديث بأنه لا يقبل، وقرره ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه المراسيل، وهو مقتضى جميع كلام النقاد حينما يعلون الأحاديث في كتاب العلل. ما يوجد ناقد جاء بعد القرن اللي هو عهد مالك وأبي حنيفة، لا يوجد أحد إلا أعل الأسانيد بالانقطاع، لا أحمد ولا غيره من المحدثين. فهو استقر إجماعهم على أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، لكن قد يحتج به كما قال أبو داود في رسالة اللي قرأناها، إذا لم يوجد المسند احتججنا بالمرسل. الشافعي رحمه الله توسط بين المذهبين، بين مذهب من يقول نحتج به أو نقول نقبله، وبين مذهب أهل الحديث الرادين له. والحقيقة هو لم يخالف أهل الحديث، لكنه قال أشترط لها شروط، أولا يكون التابعي كبير، وقال لا أعلم من قبل مراسيل التابعين، وهذا بحسب علمه، فإن أبا حنيفة والشافعي وأبا حنيفة ومالك قبلوا مراسيل صغار التابعين، فأما كبار يقول كبار لا يقبلون كل المراسيل هم في التابعين، لكن الشافعي رحمه الله قال لا بد يكون راوي تابعي كبير، لأن الصغار بدأ يظهر الوهم والخطأ فيهم، بل والكذب أحيانا، بل والضعف أحيانا. الأمر الثاني أن يكون هذا التابعي إذا روى حديثا نظرنا فلا نجد في شيوخه ضعيف، لا نجد ضعيفا في شيوخه، من وجدنا في شيوخه ولو واحد ضعف فإننا ربما يكون أرسله عن هذا الضعيف، لا بد نصبر الشيوخ جميعا واضح ولا لا؟ وأن يكون هذا إذا روى أحاديث لا يخالفه يخالف الناس وجاء بشيء الذي ذكره من؟ ذكره من؟ الترمذي. ليس الترمذي ذكر الحسن لغيره وقال يعتضد. الشافعي سبقه لهذا قال أن يأتي حديث مرسل تابع كبير ويعضده من وجه آخر، إما مرسل آخر يكون إسناده صحيح إلى المرسل، وإما ظاهر القرآن، وإما عمل الأمة، وإما وإما وإما. فالشافعي هل خالف أهل الحديث في هذا؟ لم يخالفهم، هو الحقيقة لا يقبل المرسل، لكنه يقول أقبله بهذه الشروط، وهذا أيضا أخذ به أهل العلم مثل ما ذكرنا عن الترمذي وغيره. وعلى كل حال خلاصة الكلام، المرسل من أقسام الحديث الضعيف، لكن إذا لم نجد في الباب إلا المرسل وقامت القرائن على أن هذا المرسل كسعيد المسيب لابد يكون حجة عندنا، فهمتوا؟ أما إذا وجدنا في السنة المرفوعات فلا نحتاج. هنا مشكلة عندنا، يقول عندنا مراسيل حكم المرسل ذكرته أن المرسل ضعيف، وهذا الذي يختار على مذهب أهل الحديث. طيب مراسيل الصحابة هل يرسل الصحابة؟ نعم، عائشة لما حكت بعض أمور الوحي لم تولد بعد، ابن عباس لما روى حديث معركة بدر كان في مكة مع أبيه صغيرا طفلا ما شهدها، لكنهم يروون عن الصحابة. قلت لكم قبل قليل ابن عباس لما روى حديث لا ربا إلا في النسيئة قال إنما حدثني به لما حقق معه، ونعم جاء إليه أحد الصحابة الكبار قال أنتم أعلم برسول الله، أنا سمعته من فلان ما أدري، أنتم أعلم برسول الله. قال لواحد من كبار الصحابة اللي هو من الأنصار لما أنكر عليه قال كيف تقول كذا والنبي يقول كذا، قال أنت أعلم برسول الله مني، يعني أنا من أعتبر طبقة من الطبقة صغار الصحابة وفاتني أشياء كثيرة، أنتم أعلم بالحديث مني برسول الله مني، ولكني سمعته من أسامة، إذن أرسله. ولكن أهل السنة وأهل الحديث يقولون مراسل الصحابة مقبولة عندنا بلا إشكال بخلاف أهل البدع، لأن الصحابة كلهم عدول، وسواء أرسلوا عن رووهم عن النبي أو أرسلوا عن الصحابة فهو مقبول. قد يقول قائل طيب ألم يثبت أن الصحابة أرسلوا عن التابعين؟ يعني هم أرسلوا رووا عن التابعين، أن تقول الآن نحن نقبل المرسل مرسل الصحابي لأنه يروي عن صحابي، لكن وجد عندنا بعض الصحابة يروون عن التابعين كمن يروي عن كعب الأحبار، وألف الذهب فيه مصنف من روى من الصحابة عن التابعين، نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. في شيء ثاني غير النادر، أن الصحابي إذا روى عن تابعي فيما يتعلق في حديث الرسول فإن هذا يرفع مرتبة التابعي إلى منزلة فوق منزلة التابعين حكما لا مرتبة. كيف صحابي يروي عن تابعي حديث؟ شو معناه؟ أن هذا التابعي عنده أوثق من نفسه، وإلا لم استجاز أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام حديثا. هذا لو وجد أن هذا الحديث عن تابعي، مع أن هذا حادث نادر ولا نحكم بالنادر. ومن ثم فاتفق أهل الحديث على أن مراسل الصحابة فيما يربونه عن بعضهم ويسقطون أنه مقبول بلا إشكال عندنا. وجهالة الصحابي لا تضر. كيف جهالة الصحابي لا تضر؟ في صحابي مجهول؟ أعوذ بالله. لكن يأتي أحيانا في بعض الروايات حدثني رجل من الصحابة، وهذا ما يسمى جهالة، يسمى إبهام، لكن يدخلونه في حد الجهالة. في حديث الرجل الذي الوضوء بفضل المرأة رابعة وخامس حديث في بلوغ المرام، حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات كما صاحبه أبو هريرة. جهالة الصحابي، عدم تسمية الصحابي لا تضر، بشرط أن يكون الذي روى عنه تابعي ثقة ويصرح بسماعه منه، واضح ولا لا؟ أي نعم. وأن يكون الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يمكن إدراكه لزمن النبي، مهم مثل رتن الهندي الذي ذكره الذهبي في الميزان يسماه رتن الكذاب في القرن السابع ادعى الصحبة، واضح؟ هذا لا يكون لجني إذا كان يعمر، ها؟ طيب، لكن عندنا إشكال. يقول إنه أبو إسحاق الإسرائيلي ما يقبل إيش مراسيل الصحابة، ليش؟ لأنه يتلقون عن التابعين، وهذا يدخل في باب رواية الأكابر عن الأصاغر، صحيح كما رواية الصحابي عن التابعي والأب عن الابن والشيخ عن التلميذ، لكن قلنا أن هذا حالة نادرة ورواية الصحابي عن التابعي كافية في القبول، لأنه عدله بهذا وجعله ثقة حجة بمرتبة الصحابة. لكن الإسفرائيني حينما يرد المراسيل نقول ما هي المراسيل اللي عندك؟ هذا يلزم منها كما تقول يلزم منها رد الحديث الأخرى التي لا نعرف أنها مرسلة، قد يأتينا مبتدع يقول ما دام الصحابة يرسلون إذن فلا نقبل أحد الصحابة الاحتمال الإرسال، صح ولا لا؟ لأننا لا نعرف ما أرسلوا ممن لم يرسلوا، ومن ثم فقد سد الباب أهل الحديث وقالوا كل المراسيل الصحابة عندنا مقبولة وما رواه عن التابعين، إما أن يكون التابعي ثقة وإما أن يكون هذا نادرا ولا حكم له. لكن عندنا إشكال ثاني، أن البيهقي يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة يسميه إيش؟ مرسل. يقول والحافظ الباقي في السنن وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل مرسل، وهذا موجود في مثل السنن الكبرى، يقول هذا مرسل والصحابي موجود وموجود التابعي، لكن الصحابي يقول عن رجل ما يسميه. هذا اصطلاح خاص لمن؟ للبيهقي. لكن الدكتور نجم خلف وفقه الله الذي حقق أو اشتغل في رسالة الدكتوراه في السنن الكبرى قال ما وجدت هذا الاستعمال في السنن الكبرى إلا في ثلاث مواضع فقط، قليل جدا. الشيء الثاني، يقول ابن كثير يلزم أن يلزم إذا سماه مرسل أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة إذا كان المرسل عنده ليس بحجة، انتبهتوا؟ هذا إلزام ابن كثير للبيهقي، إذا كنت تسمي الصحابي الذي لم يسمى مبهم تسمي حديثه البيهقي مرسل، وأنت تجعل المرسل وأنت من المحدثين ضعيف، فيلزمك أن تضعف مراسيل الصحابة. نقول هذا ليس بلازم، لأن البيهقي رحمه الله تعالى صرح أصلا في كلام صرح في منهجه الذي لبس فيه في هذا الأمر، واضح ولا لا؟ ونص في بعض المواضع أنه إذا جاء عن الصحابي بأنه قيل رجل فإننا نقبل ذلك لأن الصحابة كلهم عدول إذا كان الذي يروى عنه ثقة، واضح ولا لا؟ طيب أقول لكم كلامه، يقول قال السخاوي في فتح المغيث ومراده مجرد التسمية، يعني مرسل مجرد تسمية، فلا يجري عليه حكم الإرسال ففي في نفي الاحتجاج، كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من المعرفة، كتاب معرفة إيش؟ معرفة السنن والآثار. قال عقب حديث رواه محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارض ما حصل منه. إذن لا يرد كلام ابن كثير على كلام البيهقي، لأنه اصطلاح يسميه مرسل على قل ولكن يعتبر حجة، فلا يجوز الإيراد، واضح ولا لا؟ حنا انتهينا من هذا، بقي المنقطع، نقف هنا، نقف حتى لا نثقل عليكم، وغدا إن شاء الله نكمل. في سؤال؟ هم انتقدونا أمس بعدم السرعة، حاولنا نسرع اليوم إن شاء الله السرعة مقبولة شوي، حاولنا، يقول بعض الناس تدفعه إلى شيء لا يستطيعه، من درس على الشيخ ابن عثيمين يتعود على طريقته فليعرف الاختصار أصلا، أنا أعرف الاختصار لكن نضغط على أنفسنا قدر ما نستطيع. وهذا الكتاب كتاب يحتاج إلى شرح، لكن تحملونا شوي، لأن بعض الأخوان جاني أمس قال إحنا مبتدئين والله ما بعض الأمور ما نفهمها، طيب ماذا أعمل؟ أنا درسنا بيقني في الكويت مرتين اللي هي تعتبر المختصر، واضح؟ والآن أعطونا هذا الكتاب لأجل أن يكون مرحلة أخرى، فإذا جاء ناس جدد ماذا نفعل؟ نرجع للمرحلة الأولى ابتدائي ونحن في الثانوي، لكن نحاول نبسط. نعم في سؤال، ها؟ مثل أن يروي أبو هريرة عن كعب الأحبار، العبادلة كلهم يروون عن كعب الأحبار، يروون عنه أحاديث، لكن كعب الأحبار إن روى عن الرسول يصير مرسل، صح؟ يصير مرسل، هذا الإشكال، ولكنهم يروون عنه غير أحاديث، ما يروون عنه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، يروون عنه أخبار بني إسرائيل، ومن ثم فلا يرد علينا أصلا في مرسل الصحابة. هذا أيضا أذكره وأنا بعرف أسجله أن طرأ على بالي، هذا نقوله أيضا، إذا جئنا بمراسيل الصحابة عن التابعين، حديث رواية الصحابة عن التابعين فهي غالبا من أخبار بني إسرائيل، ونادر ما يحتاج الصحابي أن يروي عن تابع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فلا يرد أصلا مراسيل الصحابة على هذا الإيراد، لأنهم يروون عنهم أشياء غير من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال الصحابي قال النبي خلاص، إذن هو يسنده إلى غير من الصحابة. حفظك الله. حفظك الله.